يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في باب المقابلة، قال: وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بين، والنسخ من أصل، وليزد صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شارطه، ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا. لا يزال الشيخ يتكلم عن قضية المقابلة، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المراد بالمقابلة إذا نسخ الطالب كتابه من نسخة شيخه، يعني من أصل أو من فرع منسوخ عنها أو من أصل لها، فلا يجوز أن يروي من هذا الكتاب إلا إذا قابله، بمعنى عارضه، يعني يعارض نسخته بنسخة شيخه أو بنسخة أصل لنسخة شيخه أو بنسخة فرع لنسخة شيخه. والغرض من المقابلة هو التأكيد والتثبت من أن ما كتب في هذه النسخة مقابل ومساوي لما كتب في النسخة الأصل، بحيث لا يقع خلاف ولا يقع اضطراب ولا يقع تصحيف أو تحريف. وهذا من أجل المحافظة على النصوص ومن أجل المحافظة على سلامة الأحاديث. فإن لم يقابل نسخته هل يجوز له أن يروي منها أو لا؟ هذا هو محل درس اليوم. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: إن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني، إذا أطلق الأستاذ يراد به أبو إسحاق الإسفرائيني، وهو من أئمة الشافعية. يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: يجوز للإنسان أن يروي من نسخة لم تقابل، لكن هل هذا على سبيل الإطلاق أو أنه لا بد أن يبين الطالب ويبين الراوي لمن يقرأ عليهم أن هذه النسخة لم تقابل؟ هذا شرط اشترطه الخطيب البغدادي. أبو إسحاق الإسفرائيني أطلق الجواز، مفهومه أن غير أبي إسحاق الإسفرائيني منع من الرواية بغير مقابلة، يعني لو أن طالبا نسخ نسخة من كتاب شيخه فلا يجوز له أن يرويه إلا إذا قابل. وقد مرت بنا النصوص فيما مضى أن أهل العلم أنكروا على من يروي من غير مقابلة، حتى إن منهم من قال: من نسخ ولم يقابل كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. ومنهم من قال: إذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل خرج أعجميا. كل ذلك من أجل تحذير الرواة من أن يرووا من كتب لم تقابل، لأن الواقع يثبت أن كثير من النسخ التي تنسخ عن أصول أو عن فروع يقع فيها السهو ويقع فيها السقط ويقع فيها التصحيف ويقع فيها التحريف، ولذلك أوجب أهل العلم على من نسخ أن يقابله. وهذا الأمر يعني كان في الزمن الماضي مما يحرص عليه، وإن كان في أيامنا هذه يعني ما أصبح هذا أهمية بعد وجود المطابع، لأن المطابع تطبع وتنسخ، تطبع آلاف النسخ وتخرج آلاف النسخ، وكلها على شكل واحد. لكن الذي ينبغي أن ينبه له خصوصا في الكتب المطبوعة أنه عند طباعتها يتعين على القائمين بالطباعة أن يصححوا وأن يقابلوا قبل مشروع في الطبع ليتأكدوا من سلامة النسخة المعدة للطبع، لأن هذا يعين ويساعد على قلة الخطأ. والذي يفعله اليوم أصحاب المطابع أنهم يبذلون الجهد في المقابلة وفي التصحيح، فإن فاتهم شيء استدركوه بما يسمى بالاستدراكات أو استدراكات الخطأ، يلحقونها بالكتاب ويبينون أن هذا أن هذه الكلمة خطأ وصوابها كذا، وأن هذه الكلمة خطأ وصوابها كذا، فربما كان هذا بديل. ولذلك ننصح الإخوة الذين يريدون القراءة في الكتب المطبوعة أن يصححوا النسخة حسب ما جاءت في مستدركات التصحيح قبل القراءة، وهذه ربما تحل محل المقابلة، إذ أنها تقلل من الأخطاء الموجودة في الكتاب. وإن وجدت المقابلة خصوصا فيما نراه اليوم من أن الكتاب الواحد قد يطبع أكثر من طبعة، وهذه الطبعات التي تتكرر لا شك هي تنزل منزلة اختلاف النسخ، وبالتالي ينبغي للطالب إذا درس وتلقى العلم على شيخ من نسخة معينة أن يقابل نسخته بنسخة شيخه، فهي وإن لم تكن أصلا لكنها فرع مأخوذ من أصل. وهنا يقول الأصل إنه لا يجوز لمن كتب نسخة أن يقرأ فيها حتى يقابلها، واستثني من هذا المنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، فإنه أجاز ورخص أن يقرأ الطالب أو أن يقرأ الشيخ أو أن يقرأ الراوي من نسخة لم تقابل. لكن الخطيب البغدادي اشترط أن يبين الراوي ذلك، يعني إذا أراد أن يقرأ يقول لتلاميذه أقرأ لكم من هذه النسخة التي نسختها ولم أقابلها، أو التي نسخت لي ولم تقابل، حتى يكونوا على حذر وحتى يكونوا على تيقظ عندما يقرؤون فيها، بحيث لو اختلفت النسخ استطاعوا أن يميزوا الصواب أو النسخة المصيبة من غيرها من النسخ. قال وجوز الأستاذ يعني أبا إسحاق الإسفرائيني أن يروي من غير مقابل، يعني من نسخة غير مقابلة، وللخطيب يعني أنه جوز إن بين، وللخطيب إن بين، أي بين الراوي أن هذه النسخة غير مقابلة. قال والنسخ من أصل، يعني وينبغي لمن أراد أن ينسخ نسخة من كتاب أن يعتمد على أصل. قال وليزد، وقيل إن المراد بقوله والنسخ من أصل وليزد هذه شروط اشترطها الخطيب. الخطيب اشترط شرطين، قال إذا أردت أن تقرأ من نسخة غير مقابلة هناك شرطان لا بد منهما. الشرط الأول أن تبين للتلاميذ ولمن تقرأ عليهم ولمن تروي لهم أن هذه النسخة غير مقابلة، والشرط الثاني أن تكون النسخة مأخوذة من أصل مقابل ومن أصل مصحح، لأننا إذا اعتمدنا على نسخة من أصل مصحح الخطأ يقل فيها عن النسخ التي لم تؤخذ من مثل هذه الأصول. فإذا توفر هذان الشرطان بينت لمن تروي لهم أن هذه النسخة ليست مقابلة وأنك اعتمدت على نسخة أصلية عندئذ نحتمل نتوقع قلة الخطأ. وزاد الإمام العراقي شرطا ثالث، قال أن يكون الناسخ الذي نسخ الكتاب دقيق النسخ سليم الخط غير متهور، مشهور بأنه يعنى في نسخه، فإذا توفر هذا الشرط الثالث عندئذ نطمئن ونقول إن الأخطاء تكون قليلة ونادرة، نقول بندرة الأخطاء. هذا ما أشار إليه الحافظ العراقي، ولعل قوله وليزاد هذا شرط ثالث زاده الحافظ نفسه. قال والنسخ من أصل وليزاد صحة نقل ناسخ. صحة نسخ، قال صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد شرطه، وإذا قيل الشيخ يريد به الحافظ العراقي الإمام ابن الصلاح، يقول فإن الشيخ قد شرط هذا الشرط، فقد شرطه وهو صحة نقل الناسخ ودقة نقل الناسخ، هذا شرط عام في النسخ وليس في النسخة غير المقابلة، بل يشترط في سلامة النسخة أن يكون ناقلها معنيا بالنقل صحيح النقل، لا يسهو ولا يقع منه خطأ كثير. ثم اعتبر ما ذكر، أي ثم ضع في حسبانك هذه الشروط التي ذكرها العلماء، الشروط الثلاثة: المقابلة، فإن لم يكن مقابلة فليكن منسوخا من أصل مقابل، وليكن الناسخ دقيق النسخ. اعتبر ما ذكر في أصل الأصل، يعني في أصل الأصل الذي تنسخ منه، حتى نضمن سلامة النقل في هذه الأصول، لأن النسخة التي تنقل من أصل ثم تقرأ ويكتب عليها تصبح أصلا، ولذلك قال أصل الأصل. أما النسخ التي تنسخ ولم تقابل ولم تقرأ لا تسمى أصلا. قال في أصل الأصل لا تكن مهورة، يعني لا تكن عجلا في القراءة من أي كتاب، بل عليك أن تتحرى الكتاب الذي تقرأ منه حتى تسلم من الأخطاء. يقول الشيخ بعد أن نظم هذه المسائل ساقها وبينها نثرا، قال اختلفوا في جواز رواية الراوي من كتابه الذي لم يعارض، يعني لم يقابل، فقال القاضي عياض لا يحل للمسلم التقي الرواية مما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة محقق ووثق بمقابلتها بالأصل. يعني القاضي عياض يقول إذا أردنا أن نروي من كتاب لابد أن يكون هذا الكتاب قد نسخ من أصل موثق وأنه قوبل، فإن لم يقابل فلا تصح الرواية منه، وتكون مقابلتها كذلك، يعني من أصل ومن نسخة محقق ونسخة موثقة ونسخة مقابلة مع الثقة المأمون على ما ينظر فيه، فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحقق ذلك. أي كأنه يقول مع المقابلة ينبغي أيضا أن يشترك أكثر من شخص في النظر في هذه النسخ عند قراءتها، فإن توافقت الكلمات وتوافقت الألفاظ فالحمد لله، وإن اختلفت في النسخ نظروا ومحصوا واختاروا النسخ الكلمة المناسبة والكلمة الأمثل والأصوب. قال وذهب الأستاذ أبو إسحاق للسرايني إلى الجواز، يعني جواز القراءة من نسخة غير مقابلة. قال وسئل أبو بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله، يعني لم يقابل؟ قال نعم، مما يدل على أن أبا بكر الإسماعيلي يرى ذلك. قال نعم، ولكن لا بد أن يبين، يعني عند قراءتها أن يقول هذه النسخة غير مقابلة، لا بد أن يبين أنه لم يعارض. وإليه ذهب أبو بكر البرقاني وأجازه الخطيب بشرط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. قال ابن الصلاح ولا بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناسخ النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط، يعني أن يكون الناسخ جيد النسخ. ثم إنه ينبغي أن يراعي في الكتاب في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا، يعني كما أنه يبحث عن أصل معتمد كذلك ينظر هل هذه النسخة نسخت من أصل معتمد أو لا، وهل هذه النسخة التي نسخت من فوقها، وهكذا يسلسل ويطرد الحكمة. قال ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه في كتابه، ولا يكونن كمن إذا رأى سماع شيخه لكتاب قرأه عليه من أي نسخة اتفقت، لأن هذا قد يكون فيه أخطاء. والتهور في قوله لا تكن مهورا، قال والتهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة، هكذا قال وهكذا عرف الجوهري في كتابه الصحاح تفسير للتهور. ثم نعود إلى كتاب الشيخ زكريا لنرى ما أضافه في هذا الموضوع. يقول الشيخ زكريا المقابلة وما معها يعني من الأحكام مما يأتي، ويقال لها المعارضة، فكلمة المعارضة مرادفة لكلمة يقال قابلت الكتاب بالكتاب وعارضته به، إذا جعلت فيه مثل ما في المقابل مثل ما في المقابل به. ثم بعد تحصيل الطالب مرويه بخطه أو بخط غيره، يعني إذا حصل على نسخة، عليه وجوبا العرض لكتابه ومقابلته عرضا موثوقا به. كيف يتم العرض؟ قال إما بالأصل، يعني أن يقابله بأصل شيخه، أي أصل شيخه الذي أخذه هو عنه، ولو كان أخذه إجازة، يعني ولو أخذ هذا الكتاب عن شيخه على سبيل الإجازة، لأن الغرض من المقابلة إنما هو التثبت وإنما هو التصويب والتصحيح، كما لو كان سماعا، أي لا فرق بين تحمله سماعا كان أو إجازة لا بد من العرض، أو بأصل أصل الشيخ، يعني إذا ما استطاع أن يعرض على أصل شيخه ينظر إلى النسخة التي أخذ منها الشيخ فيقابلها بأصل الأصل، بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، أو إذا ما تمكن من الأصول يرجع إلى الفروع، أو بفرع مقابل بالأصل، يعني مثل كتاب قرينه وزميله، لأن قرينه وزميله في الغالب يأخذ عن شيخه ويقابل بنسخة شيخه، فتعطى هذه النسخة التي قوبلت بنسخة الشيخ يعني حكم نسخة الشيخ، هذا معنى قوله أو بفرع مقابل بالأصل أو بفرع آخر مقابل به، وإن كثر العدد بينهما لحصول المطلوب. لكن ينبغي أن يلاحظ أنه كلما زادت أعداد النسخ كلما كان وقوع الخطأ أو احتمال وقوع الخطأ أكثر، لأن الإنسان إذا نسخ من كتاب يحتمل أنه يقع فيه في نسبة خطأ معينة، فمن نسخ من كتابه أضاف إلى أخطائه أخطاء أخرى، ولذلك كلما بعد وكلما تكرر العدد بين النسخ كلما احتمل وقوع الخطأ. في التصاعد يقل الخطأ، وفي النزول يكثر الخطأ. هذا معنى قوله بفرع مقابل بالأصل أو بفرع آخر مقابل به، وإن كثر العدد بينهما لحصول المطلوب، سواء عارض مع نفسه أم عارض هو، أم ثقة يقظ غيره مع شيخه، أم ثقة يقظ غيره، يعني سواء كان الذي نسخ الكتاب هو الذي تولى العرض إن كان هو الطالب، أو إنه أعطاه لإنسان يثق به يعارضه على نسخة الشيخ، أو ثقة آخر. المهم أن الذين يقابلون والذين يعارضون لا بد أن تتحقق فيهم شروط الوثوق لنطمئن إلى أن مقابلتهم جرت على إيه؟ على الوجه اللائق. أم ثقة يقظ غيره وقع حال السماع أم لا، يعني والمعارضة لا يشترط أن تقع حال السماع، احتمال أن تكون قبل السماع، احتمال أن تكون بعد السماع، لابد إذن من إجراء هذه المقابلة. ولكن خير العرض ما كان مع أستاذه أو شيخه بأن يعرض كتابه بكتابه، لأن هنا الثقة تكون أدق، حيث إن أصل الشيخ، يعني نتأكد أن هذه المقابلة لم يجري فيها ولم يقع فيها تفاوت عندما يقابل بها أصل الشيخ. قال أي شيخه بأن يعرض كتابه بكتابه بنفسه معه، إذ أي حين يسمع منه أو عليه، معنى يسمع منه أو عليه يعني أو يقرأ عليه، أو يقرأ لما في ذلك من الاحتياط التام، حين يسمع منه أو حين يسمع عليه بقراءة غيره، أو حين يقرأ هو على شيخه، لأن هذه المقابلة التي تتم بين كتابه وكتاب شيخه تزيل كل اختلاف ولبس، لما في ذلك من الاحتياط التام. وقال ابن دقيق الأولى العرض قبل السماع، يعني يعرض كتابه على شيخه قبل أن يقرأ الشيخ، حتى لأنه إذا عرض وقرأ التلميذ كان ذلك أولى، لأن الشيخ حريص على أن ينبهه إلى أي خطأ يقع. فإن قرأ عرض ثم سمع جمع بين حالين، كل واحد منهما يؤكد سلامة وصحة روايته. هذا معنى قوله. وقال ابن دقيق العيد الأولى العرض قبل السماع، لأنه أيسر للسماع، إذا عرض على الشيخ وضبط نسخته بالعرض عندئذ عندما يحدث الشيخ ويسمع التلميذ يعني يكون ذلك أيسر. وقيل أي، وقال الحافظ أبو الفضل الجارودي بل خير العرض ما كان مع نفسه، بمعنى أنه عندما يقرأ الشيخ هو يقابل نسخته به، أو إذا يقرأ مع نفسه ويقابل بنسخة الشيخ، لكن كما هو معلوم أن المقابلة لا تتم إلا بين اثنين، فإن تولاها واحد لأن سبق البصر محتمل، فعندئذ لا يقع ولا يظهر له الخطأ لأن القلب مشغول بالنظر في النسختين. ولذلك ربما هذا الكلام الذي نقله عن الجارودي اعتبره قولا مرجوحا، ولذلك وجهه وصدره بقوله ايه وقيل، حتى لو كان ذلك، لأنه قراءته هو عندما قرأ يظن قراءته صواب فلا يغير فيها، وإنما يتضح له الصواب من الخطأ، لأن مجرد القراءة يعني مجرد السماع منه لا يغير شيء، بدليل أن الإنسان أحيانا مثلا يقرأ آيات من القرآن يرددها ويحفظها على خطأ وهو يظن أنه، ولو نظر في المصحف أيضا يقرأ على خطأ. قال: بل خير العرض ما كان مع نفسه، لأنه حينئذ على يقين من مطابقة الكتابين. وهذا في الحقيقة ليس بدأ، لاحتمال أيضا أن يكون في نسخة الشيخ لفظ خطأ، فعندئذ هو يؤكده. ولهذا اشترط بعضهم، قوله اشترط أظن يعني الألف هنا للإطلاق، اشترط بعضهم هذا فجزم بعدم صحة عرضه مع غيره، وفيه أي في هذا الاشتراط، وفيه أي في اشتراط ذاك غلط، أي غلط أو غلط قائله، أو وفيه أي في اشتراط ذاك غلط قائله. قال ابن الصلاح إنه متروك، والأول أولى، يعني أن يقابل مع غيره، وإن كان مع أستاذه فذلك أدق، وفيه يتعلق بغلط. ولينظر السامع، كلمة وفيه غلط أو غلط يعني كأنه يريد أن يقول وجملة وفيه أو شبه الجملة في قوله وفيه متعلقة بغلط، ومعنى العبارة قال وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم هذا وفيه غلط. والصواب في التقدير يقال وغلط فيه، يعني ومن قال ذلك غلط فيه، فقدم الجار والمجرور على الفعل، والجار والمجرور متعلق بالفعل غلط وفيه غلط. هذا معنى قوله وفيه يتعلق بغلط. قال ولينظر السامع ندبا حين يطلب أن يسمع في نسخة له أو لمن حضر فهو جدير بأن يفهم معه ما يسمع، يعني ينظر مع السماع، فإن النظر مع السماع يؤكد ويثبت هذا السماع. وقال يحيى بن معين بل يجب، يعني يجب النظر فيها أي في النسخة، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ أيجوز له أن يحدث بذلك عنه، فقال أما عندي فلا، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم، لأنه ليس كل من حضر حلقة عند شيخ أو قراءة أو سماع حديث أن يكون معه الكتاب، ومع ذلك الكل يروي ما دام قد حضر وسمع، فيروي عن شيخه وإن لم يسمع. هذا معنى قوله ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال ابن الصلاح وهذا يعني الذي قاله يحيى بن معين من مذاهب المتشددين في الرواية، وهو ضرورة النظر في الكتاب. قال وعدم اشتراطه، إذن ما دام عنده هذا الجزء كافي، فاشتراط النظر في الكتاب أمر زائد، ولذلك اعتبر تشددا، أو يحفظ عند السماع. قال وهذا من مذاهب المتشددين في الرواية، والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع، ولو لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة. ثم ما مر من أنه يشترط في صحة الرواية المقابلة، يعني احنا قلنا يشترط في صحة الرواية إذا أردت أن تقرأ من كتاب أن يكون كتابك مقابلا، هو ما اعتمده كثير يعني من أهل العلم. قال منهم القاضي عياض حيث قال لا تحل الرواية من كتاب لم يقابل. لماذا؟ قال لأن الفكر يذهب. أي فكر يذهب وأين يذهب الفكر؟ قال لا تحل الرواية من كتاب لم يقابل لأن الفكر يذهب والقلب يسهو والبصر يزيغ والقلم يطغى، وكل ذلك عند الكتابة. ولذلك اشترطنا المقابلة لنتفادى ما قد يقع من خطأ. قال وجوز الأستاذ أبو إسحاق السرايني أن يروي الراوي من كتاب غير مقابل. قال وعزي الجواز أيضا للخطيب يعني البغدادي، لكن يشترط الخطيب إن بين، يعني يقول أنا أروي لكم من كتاب غير مقابل، من نسخة غير مقابلة، لأنه حتى إذا ما وقع خطأ وتفاوت بين هذه النسخة والنسخة المقابلة نرجح ما جاء في النسخة المقابلة على ما كان في النسخة غير المقابلة. قال إن بين عند الرواية أنه لم يقابل وكان النسخ لذلك الكتاب من أصل معتمد، قال بدرج الهمزة، قال وسبقه إلى ذلك جماعة، يعني سبق الخطيب، مقتصرين على الشرط الأول وهو أن يبين. ثم قال وليزد، أي شرط ثالث هو صحة نقل ناسخ لذلك الكتاب بأن لا يكون سقيم النقل كثير السقط. وهذا الشرط اشترطه من؟ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح. قال فالشيخ ابن الصلاح قد شرطه، أي ما ذكر من صحة النقل. ثم اعتبر أنت ما ذكر من الشروط في أصل الأصل، يعني بأن يكون أيضا النسخ مقابل من نسخة مقابلة، وأن يكون الناسخ يعني جيد النسخ، وأن يكون إلا هو الشرط الثاني الذي ذكره هو إيه؟ أن يبين أن هذه النسخة نسخت من نسخة غير مقابلة بدرجه. قال ما ذكر من الشروط في أصل الأصل، قال بدرج الهمزة كما اعتبرتها في أصل شيخك، لا تكن أنت بقلة مبالاتك بعدم الضبط والإتقان مهورا، كمن إذا رأى سماع شيخ لكتاب قرأه عليه من أي نسخة اتفقت قال والتهور الوقوع في الشيء بقلة مبالات، قاله الجوهري وغيره. ثم قال رحمه الله تخريج الساقط، يعني إذا نسخت كتابا ووقع منك خطأ فكيف تستدركه؟ قال تخريج الساقط، ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر، وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط وبعده اكتب صح، او زد رجعا، او كرر الكلمة لم تسقط معا، وفيه لبس ولغير الاصل خرج بوسط كلمة المحل، ولعياض لا تخرج ضببي، او صححا لخوف لبس وابي، لانه قال ولعياض لا تخرج ضببي، او صححا لخوف لبس وأبي. قال الشيخ ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، على أن هذا فعل ماضي إلا هو حسن. وخرجا لفوق والسطور أعلى فحسن، أي فحسن هذا الفعل فوق، لأنه نحن عندنا هذه الحروف حروف أسماء الجهات إذا أضيفت وحذف المضاف وقصد معناه تبنى على الضم، في قولنا قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات فوق أيضا وعلو. قال وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط، وبعده اكتب صح. وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وبعده اكتب صح، او زد رجعا، او كرر الكلمة لم تسقط معا. وفيه لبس، ولغير الاصل خرج بوسط كلمة المحل، ولعياض لا تخرج ضببي، او صححا لخوف لبس وابي. هذا الموضوع الذي يشير اليه الحافظ العراقي، اذا كنت تنسخ كتاب وسقط منك كلمات او جملة او سطر، ماذا تفعل؟ هل تلغي تلك الصفحة؟ طبعا هذا الامر هو الاصل، انك انت تلغي وتمسح، لكن لم تكن في ايامهم امكانية المسح لعدم توفر الادوات التي تمسح بها الكلمات. وثم انه في الغالب لا يكتشف هذا السقط الا عند المقابلة بعد ان ينسخ الكتاب كله، فماذا يصنعون؟ يقولون اذا وقعت سقط لك ان تستدركه وتضيفه، لكن هذه الاضافة وهذا الاستدراك وهذا الفعل يسمى باللحق او بالالحاق، هكذا اصطلحوا على تسميته، وان كان هو جزء من الكتاب، لكن لما فات عند النسخ واضيف فيما بعده سمي باللحق. كيف تضيفه؟ هل تكتبه بين السطرين؟ يقولون لا، لانك لو كتبته بين السطرين قد تكون السطور متقاربة، فعندئذ لا يتضح ما يكتب، وربما ايضا تداخلت الكلمات فافسدت عليك الصفحة، وربما كتبتها اليوم وبعد فترة اذا رجعت اليها لا تستطيع القراءة، لان الحبر قد ينتشر فيغلق الكلمات بعضها على بعض. يعني هذه القضية التي يذكرها هي قضية فنية لا علاقة لها اصلا بالرواية، وانما ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه. يقول لك في هذه الحالة ضع خطا عند محل السقط اشارة مثل السهم من اسفل الى فوق، ثم ضع طرف هذا الخط